هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. انت اسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة من كل عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت محمد السيد. وببدأ الحلقة مع مطربة لبنانية، يعني مطربة عربية الحقيقة، في فترة من الفترات تألقت وشادت بمجموعة من أجمل الأغنيات، وهي الحقيقة تميزت بصوت جميل حنين فيه إحساس عالي جدا. وكانت يعني فترة معينة في حياتها هي عاشتها في مصر وغنت فيها وتألقت، وكان أكتر تعاون يمكن أو أشهر تعاون كان مع الفنان محمد فوزي، لأن بدأت معاه أول أعمالها السينمائية. وهو يعني الفيلم الوحيد اللي عملته أو شاركت فيه في حياتها هو فيلم كل دقة في قلبي، اللي استمرت بعده في الغناء وعملت عدد من الأغنيات اللي لاقت شهرة كبيرة لحد النهاردة، وهي الفنانة المطربة نازك. نازك من مواليد 14 أكتوبر 1928 ورحلت عن عالمنا يوم 26 مارس 1999. والليلة هنسمع لنازك واحدة من أهم وأشهر أغنياتها، إن لم تكن الأشهر على الإطلاق، وهي أغنية كل دقة في قلبي، الكلمات لعبد العزيز سلام واللحن للفنان والملحن الكبير الجميل محمد فوزي. Thank you. فقري أشواقي إليك، كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني، من زمان في النور عينيك يا وحشني يا وحشني، كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني، من زمان في النور عينيك، كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني، من زمان في النور عينيك يا وحشني. الود الجميل ما بيننا تاني. ايديني تلقى بين ايديك كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحش من زمان في النور عينيك يا كل عصر. ومن صوت نازك هنروح لصوت ونغمات ونقول موهبة فنية واسم من أهم الأسماء في تاريخ الغناء العربي كله، واحد حقيقة من أهم الملحنين، من أكتر الناس اللي خرج منهم إبداع فني حقيقي بصوته وبصوت غيره، من نجوم الغناء المصريين والعرب أطلق عليه ملك العود، وهو بالفعل ملك العود، ملك التقاسيم، ملك التلحين، واحد من القامات الكبيرة في فن الغناء والموسيقى العربية، وهو الفنان فريد الأطرش. فريد الأطرش الحقيقة مشوار فني طويل، بدأ من يعني من بدايات القرن العشرين، وتحديدا من فترة يعني سنة 40 تقريبا، نقول بداية الأربعينيات، لما بدأ يغني ويلحن لنفسه ولغيره، وكان من أهم من لحن ليهم في الفترة دي شقيقته الراحلة الفنانة أسمهان، واستمر إبداعه لسنوات طويلة لحد فترة السبعينيات، لحد قبيل رحيله بفترة قليلة، يعني فترة طويلة، سنوات طويلة من الإبداع الفني، من الألحان الأغنيات، نقدر نقول إن هو أثرى المكتبة الغنائية العربية بأجمل الأغنيات اللي تستحق إنها تكون بالفعل يعني من الحاجات اللي تعتبر ركائز أساسية في أساس وفي أسس الفن والفن الغناء المصري والعربي كله. فريد الأطرش الليلة هنسمعه في واحدة من أجمل الأغنيات، وهي أغنية ارحمني وطمني، الكلمات لحسين السيد، الغناء واللحن مع فريد الأطرش. ترحمني

هتفضل نار حلاوتها. لا حقدر انسى قسوتها ولا حنسى اني ولا حنسى اني حبيتها حبيتها حبيتها حبيتها. الفنانة الجميلة عفاف راضي من الأصوات المصرية المميزة جدا، صوت سوبرانو مميز، إحساس عالي، ويكفي كمان أنها أحد اكتشافات الموسيقار بليغ حمدي واللي قدمها في أول حفلاتها على المسرح وقاد وقتها الفرقة بنفسه في أغنية رد السلام. عفاف راضي طبعا بكل تأكيد مشوار فني حافل بأجمل الأغنيات، مش بس البليغ حمدي لكن لغيره من كبار الملحنين والقامات الفنية الكبيرة، سواء في التلحين أو في التأليف من الشعراء الغنائيين. وطبعا يعني بدأت من السبعينيات وقدمت عدد من الأغنيات، وقدمت برضو يعني شاركت في السينما. كلنا فاكرين فيلم مولد يا دنيا، الفيلم الاستعراضي الجميل اللي جمعها بمجموعة كبيرة من النجوم، كان على رأسهم النجم الفنان محمود ياسين والفنان عبد المنعم مدبولي، ونجوم كانوا كلهم شباب وقتها، سعيد صالح ومحمد نجم وغيرهم، والفنان توفيق الدقن. كان من الأفلام الجميلة اللي أثبتت فيها أيضا موهبتها في التمثيل بجانب موهبتها في الغناء. والليلة هنسمعها بتغني رد السلام، الكلمات لسيد مرسي واللحن بليغ حمدي، رد السلام مع عفاف راضي. رد السلام وما تجرحوش. Thank you. غنوة من كل عصر. ونروح لصوت الفنان الكبير الجميل علي الحجار، طبعا من أهم الأصوات، واحد من أهم المطربين اللي جم في تاريخ الغناء الحقيقة. يعني علي الحجار صوت كإمكانيات صوتية، قوة صوت، جمال صوت، إمكانيات صوتية، تطريب، عرب، كل حاجة، كل حاجة في فن الغناء، في فن الطرب، تلاقيها ما شاء الله موجودة عند الفنان الكبير علي الحجار. بجانب بقى مشوار طويل ما شاء الله ربنا يديه الصحة، مشوار طويل جدا يعني، وعدد كبير جدا جدا من الأغنيات. يعني بص، يعني كل حاجة بقى عملها، غنى عاطفي، غنى وطني، ديني، تترات مسلسلات اللي طبعا يعني يعتبر فيها أسطورة، ألبومات غنائية، أغنيات تراث، أغنيات لنجوم وعمالقة زمن الفن الجميل. يعني إبداع ما شاء الله ربنا يديه الصحة، سنوات طويلة من الإبداع الخالص لهذا النجم الجوهرة المصرية الفنان الكبير علي الحجار. والليلة هنسمعه في واحدة من أغنياته الرقيقة جدا، هي الأغنية الحقيقة من فترة يعني نقول بداية التسعينيات، وهي أغنية عصفور اللي كتبها الشاعر الجميل إبراهيم عبد الفتاح ولحنها الملحن جمال عطية. رحيل يفصل ما بيننا ألف نيل. وأقضي عمري في الندى. كان نفسي أطير فوق في الفضاء وأفرد جناحي على المدى، لكن طبع بالخوف بدا ورمش عيني في لحظة عرف أصفر وطاير في الهوى رفرف ونف. لما لمحته عالطريق قلبي ارتجف، عصفور وطاير في الهوى رفرف ونف. لما لمحته عالطريق قلبي ارتجف، مدت ايدي وطرت فوق للشوق، لكن للأسف كان نفسي اطير فوق في الفضاء وأفرد جناحي على المدى، لكن ضبع بالخوف بدا ورمش عيني في لحظة عرف. عصفور وطاير في الهوى رفرف وهف، لما لمحته عالطريق قلبي ارتجف، مديت ايدي وطرت فوق بالشوق، ولكن للأسف كان نفسي اطير فوق في الفضاء وافرد جناحي عالمدى، لكن طبع الخوف بدا ورمش عيني في لحظة عرف. من نجمات فترة التسعينيات كانت الفنانة المطربة هدى عمار، واللي كانت من اكتشافات الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، وطبعا اكتشفها وبعدها هي غنت له طبعا ولغيره من الملحنين وفناني فترة التسعينيات، وتألقت وحققت قدر من النجومية، ولحد النهاردة فاكرينها ومش ناسينها بصوتها الهادي الرقيق اللي فيه الإحساس العالي، بصحبة طبعا الأغنيات الجميلة من كلمات وألحان اللي أسعدتنا بيها وأمتعتنا بيها في فترة، تحديدا يعني فترة التسعينيات، اللي دايما أقول إنها كانت فترة من أكتر الفترات اللي شهدت يعني زخم كبير جدا جدا من الإنتاج الفني الغنائي. والليلة هنسمع هدى عمار في واحدة من أغنياتها الشهيرة، وهي أغنية بغير عليك، اللي كتبها الشاعر والشاعر الغنائي الكبير والإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة، ولحنها الفنان صلاح الشرنوبي، وكان التوزيع الموسيقي للفنان طارق عاكف. هدى عمار بغير عليك. بغير عليك وخاف عليك، بغير عليك ومستمرين معاكم وغنوة من كل عصر معاكم على الهواء عمرو صبري وعلى الميكسر محمد السيد. الفنان إيهاب توفيق واحد من أهم نجوم يعني الغناء الحديث في مصر والعالم العربي. إيهاب توفيق اللي درس الموسيقى وحصل على درجة الدكتوراه، واحد من الأصوات المميزة جدا والمهمة، لأنه الحقيقة حد يعني ببساطة كده وبالبلدي بيغني صح جدا. يعني إيهاب توفيق حد بيغني صح جدا كغنى كتطريب كإمكانيات صوتية، يغني في استوديو يغني لايف على المسرح، هتسمع إيهاب توفيق بيغني وبيديك تطريب وغنى حلو بمعنى الكلمة. إيهاب توفيق فترة التسعينيات طبعا هو كانت بداية ظهوره مع النقلة اللي بين الثمانينيات والتسعينيات، وكان أول ألبوماته عام 89 ألبوم إكمني، واستمرت بعدها رحلته الطويلة ما شاء الله لحد النهاردة بالألبومات الناجحة جدا وعدد كبير جدا من الأغنيات المميزة، واللي غير وطور فيها من نفسه ومن طريقة تقديم الأغنيات، يعني التعامل مع مؤلفين جدد، مع ملحنين جدد، مع مش جدد يعني ناس شباب صغير، لكن أقصد ناس ما كانش تعامل معها قبل كده. أي فنان بيحب يعمل حالة تطوير أو تغيير في أغنياته بيبدأ يتعامل مع ناس ما كانش تعامل معها قبل كده، فبيعمل أشكال مختلفة من الموسيقى، من التوزيع الموسيقي، من الألحان، من اختيارات الكلمات وأفكار الأغاني. وده للحقيقة عمله إيهاب توفيق بعد بدايته القوية والناجحة مع حميد الشاعري ومع عدد من المؤلفين والملحنين. في البداية جه في فترة منتصف التسعينيات وبدأ يتعامل مع مؤلفين وناس تانية، أسماء أخرى من الكبار المؤلفين وقتها، وأيضا من كبار الملحنين أمثال الملحن الراحل حسن أبو السعود والفنان الملحن صلاح الشرنوبي. وكان من أنجح ألبوماته في عام أو في منتصف التسعينيات في هذه الفترة كان ألبوم عدى الليل، اللي اخترت منه الليلة واحدة من الأغنيات اللي فيها تطريب، الأغنيات الجميلة أغنية ما قدرناش، الكلمات لعوض بدوي واللحن لصلاح الشرنوبي والتوزيع لطارق عاكف. ما قدرناش ما قدرناش رحنا وجينا وما ننساش، وتغربنا عن حبايبنا بس البعض ما ريحناش، ما قدرناش ما قدرناش رحنا وجينا وما ننساش، وتغربنا عن حبايبنا بس البعض ما ريحناش، وما قدرناش جبنا الهوى ولا كان بيدينا، والشوق قمر في البعض حدش يستنى لقانا يا مصبرنا وياما ونحملنا ملامة ثانية بثانية الشوق سولنا وتعب الصبر معانا تعب الصبر معانا شد ليالي الغربة علينا حلقة الليلة بالصوت الجميل لأنغام، أنغام الصوت المصري الأصيل الجميل. وطبعا زي ما كلنا عارفين مشوار طويل من الأغنيات، وطورت أسلوبها وأغنياتها وغيرت أكتر من مرة زي كل الفنانين اللي حبوا إن هم يستمروا. هي استمرت لحد النهاردة بنجاح باهر لأنها باستمرار بتطور وبتغير، وده أحد أسباب وأسرار نجاح الجميلة أنغام. أنغام هتغني الليلة أغنية أنا عايشة حالة، الكلمات للشاعر الجميل الموهوب أمير طعيمة واللحن الإيهاب عبد الواحد. أنا عايشة حالة أنا مش عارفة إيه الخير، مش عايزة حاجة الدنيا تاني غير عايشة وخلاص، مش عارفة إيه هيك ولا عندي أي فكرة بكرة مخبلنا إيه. بتكون معايا بنسى اسمي ومكاني وبقول كفاية لحظة عشاء عشاني إحساسي I'm not afraid. وبكده بنوصل لنهاية حلقة الليلة. بشكر حضراتكم، بتمنى تكونوا استمتعتم بالأغنيات، وبشكر زميلي مهندس الصوت محمد السيد. والأسبوع القادم بإذن الله نلتقي على خير وغنوة من كل عصر. إلى اللقاء. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تنكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.